وكان السلف الصالح من برهم لآبائهم وأمهاتهم يفعلون العجائب العجائب. اليوم الولد يرفع صوته على أمه، يمد رجله في وجهها، ما يطيع أمرها، بل بعضهم والعياذ بالله يشتم. الصحابة كان أحدهم، والتابعين وتابع التابعين. إذا وضع الإناء والغداء لوالدته ووضع عليها الإدام، يمد يده فيأكل من الغداء دون الإدام، فتقول له أمه: يا بني كل من الإدام. قال: أخشى أن آخذ قطعة من الإدام، يعني لحم أو طير أو دجاج أو سمك، أن آخذها وأنت نفسك فيها فيكتبني الله عاقا لما في نفسك. شوفوا إلى أي مدى، يعني هذا شيء خفي ما يدري عنه. الأم اشتهت هذه القطعة وهو أخذها وأكلها، يرى أن هذا من العقوق فما يمد يده. وكلكم تعرفون قصة الشاب الراعي لما دخل المغارة مع ربعه وسكرت عليهم المغارة حجر، كان عنده زوجة وعنده أطفال، وفي يوم من الأيام عاد متأخر وهو يرعى الغنم، عاد بالليل لقى أمه وأباه نايمين، وما كان يغبق قبلهما أحد لا من مال ولا من ولد، فوقف ماسك إناء الحليب وأولاده تحت رجله وأمه نايمين، وأولاده: يا يبا عطشاني، ما نعرف النار، أسقنا شوية شوية يا يبا. وهو واقف ما يسمع ولا يرى إلا والديه، لكثرة العطف والحنان في قلبه غاب عن عياله. وإلا الواحد يتأثر بالأطفال، خاصة إذا ناموا بدون عشاء، قلبه يحن ويرق، لكن حنانه على والديه وعطفه على والديه كان أكبر من حنانه على أطفاله وزوجته، فطغى حنان الوالدين فعزله في هذه اللحظة عن حنان الأطفال والزوجة، لما صحوا الصبح فسقاهما وشبعا. عند ذلك سمع نداء الزوجة وبكاء الأطفال فأطعمهما بعد والدي. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك ففرج عنا. فتزحزحت الصخرة التي كانت تسد وجه المغارة. شفت بر الوالدين يفرج الكربات. فأنت يا ابني إذا أنت ضعيف بالدراسة أو مريض أو بالليل تخاف أو أنك غير موفق في شيء، على طول اعمل بر لوالدتك وقل: اللهم أني أسألك بهذا البر، أسألك بهذا البر أن تفهمني، أن تحفظني القرآن، أن تعلمني، أن تشفيني، أن ترحمني، أن تنجحني، فإن الله يستجيب لك، لا إله غيره ولا رب سواه.